السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع الشريط الثالث من حديث الإفك. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثالث من الدروس المستفادة من حديث الإفك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، فخرج سهمي في هذه الغزوة، فلما قفلنا راجعين سبقت الجيش، يعني لقضاء بعض حاجتها، فلما رجعت إذا عقد لي قد انقطع، فرجعت أبحث عنه وحبسني ابتغاؤه، وكان القوم الذين يرحلون لي جاءوا فحملوا الهودج ولم ينكروا خفته، وهم يظنون أني فيه، وكنت جارية حديثة السن. فلما وجدت عقدي رجعت إليهم وأمنت ديارهم، فلم أجد بها داع ولا مجيب، فقعدت في مكاني ونمت، أو ألقي علي النعاس، فلم أستيقظ إلا على صوت إنسان يسترجع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان هو صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني، وكان يعرفني قبل ضرب الحجاب، فخمرت وجهي بجلبابي، فوالله ما كلمني كلمة قط، وأناق راحلته فركبتها وأدركنا الجيش في نحر الظهيرة. كنا وصلنا إلى قول عائشة رضي الله عنها: ولم ينكر القوم خفة الهودج. قلنا إن الهودج هو عبارة عن الصندوق الخشبي الذي كان يوضع على ظهر البعير فتزك فيه النساء قديما، بل لعل كثيرا منا أدرك هذه الظاهرة، وكان العوام يسمونها الجحفة، ولها اسم آخر وهو المحفة، وهو قريب من اسم الجحفة. فعائشة رضي الله عنها بعدما ضرب الحجاب كانت تركب على البعير ويضرب عليها هذا الصندوق من قماش، هذا اللي اسمه الهودج. فلما أرادت أن تقضي حاجتها نزلت من على البعير وأنزل القوم الهودج على الأرض وذهبت فقضت حاجتها. فبينما هي راجعة إذ تحسست صدرها فلم تجد العقد، ولم يكن عقدها، إنما كان عقدا استعارته، ففزعت ورجعت من تلقاء نفسها وهي تظن أن القوم لن يبرحوا مكانهم إلا بعد رجوعها، فذهبت تبحث عن العقد حتى وجدته. جاء القوم بعدما تفرقوا فحملوا الهودج جميعا ولم ينكروا أنه خفيف. السيدة عائشة رضي الله عنها تعتذر عن هؤلاء بقولها: وكانت النساء إذ ذات خفافا لم يثقلهن اللحم إنما كنا يأكلن العلقة من الطعام. العلقة هو الشيء اليسير الذي يقيم الإنسان به صلبة. فهي تقول أن القوم لم ينكروا أن الهودج خفيف لأنها كانت خفيفة ووزنها ليس وزنا ضخما، لأنهن كن يأكلن اليسير من الطعام، فما كان عندهم لا دقن ولا كرش ولا لحم زائد ولا نحو ذلك. أضف إلى ذلك أن مجموعة هي التي حملت الهودج، لو أن واحدا فقط حمله لعله انتبه، لكن مجموعة تحمل الهودج ما يحس أحدهم في المجموع بثقل هذا الهودج أو خفته. ثم هناك عذر آخر، السيدة عائشة تقول: وكنت جارية حديثة السن صغيرة، كان لها يوم حدثت هذه الحادثة أقل من 15 عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي ابنة 6 سنين وبنى بها وهي ابنة 9. وبعض الجهلة يقول: كيف يبني ببنت 9 سنين؟ ونقول إن بلوغ النساء في المناطق الحارة يكون سريعا، وأنت قد ترى الفتاة الصغيرة التي لم تخرج من المرحلة الابتدائية وقد خرج صدرها وحاضر وصارت أهلا للزواج، وهذا ليس بكثير جدا إنما هو موجود. وتجد في المناطق الباردة قد تبلغ قد تصل البنت إلى 20 سنة ولم تحد بعد، وهذه ظاهرة يلمسها كل أحد. فقول القائل: كيف يدخل بطفلة صغيرة سنها 9 سنوات؟ إنما أتي من جهله. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي ابنة 6 ولم تكن حاضت بعد، ثم بنى بها 2 سنين من الهجرة بعدما وصلت 9 سنين. فكان لها يوم وقعت هذه الحادثة في غزوة بني المصطلق أقل من 15 عاما، فصغر سنها مع ضعف أكلها، كل هذا أنتج خفة الوزن التي لم يلحظها أولئك الذين احتملوا الهودج، فهي تعتذر عنهم. فلما حملوا الهودج ووضعوه واستنفروا البعير ومشوا مع الناس وهم يظنون أن عائشة رضي الله عنها في داخل الهودج. هناك أيضا ملحظ آخر في قولها: وكنت جارية حديثة السن، تقصد أنها ليس لها تجارب. لو كان لها تجربة لما رجعت من تلقاء نفسها وبحثت عن العقد، إنما كانت ذهبت إلى أولئك النفر فقالت لهم: إن عقدي قد انفرق، ابحثوا عنه. لكن لأنها ليس لها خبرة بالحياة رجعت وحدها بدون أن تستشير أحد، وهي رضي الله عنها قد استفادت من هذا الخطأ فيما بعد. فقد حدثت قصة مشابهة رواه الشيخان من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة من الغزوات فانقطع عقد لي أيضا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بانقطاع العقد، فحبث الناس في البحث عن هذا العقد، فجاء الناس إلى أبي بكر يقولون: يا أبا بكر انظر ما فعلت عائشة، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وقد حان وقت الصلاة. فغضب أبو بكر وجاءها قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نام أي على فخذها. قالت: فجاء أبو بكر وقال ما شاء الله له أن يقول وهو يطعنني بيده في خاصرتي، يعني بأصابعه ويطعن في خاصرتها هنا، ويقول: حدثت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وليس على ماء وقد حان وقت الصلاة. قالت: ولم يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فوجدوا العقد وأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن فضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني كان لحدث هؤلاء الناس إنزال آية التيمم، آية البدل للماء، وهي من أعظم الرخص التي وضع الله عز وجل بها الحرج عن هذه الأمة في حالة فقدان الماء. ففي هذا الموقف استفادت هي من التجربة السابقة وأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي كأنها تعتذر عن مثل هذا الأمر بقولها: وكنت جارية حديثة السن، أي ليس الكبير خبرة في هذا الباب، وكنت جارية حديثة السن، ومضى الناس وتفارقوا، فأمنت ديارهم فلم أجد بها داع ولا مجيب، ذهبت تقصدهم فلم تجد أحدا إطلاقا في الصحراء. وأرجو أن تتصور منظر هذه الصحراء وقد أقبل الليل بسدوله بعدما غارت نجومه، وهي جارية حديثة السن في صحراء قاحلة وحدها. إنك ترى المرأة الآن في بيتها وقد أغلقت الشبابيك وأغلق الباب وحولها الجيران، وتفرق أن تظل في البيت وحدها، ما تستطيع أن تغمض جفنها من شدة الخوف، وهي في بيتها والبلد آمن ومع ذلك تخاف، لأن هذا شيء مركوز في فطر النساء، مسألة الخوف هذه مركوزة في فطر النساء لا سيما الصغيرة منهن. فتخيل منظر السيدة عائشة وهي تقول: وكنت جارية حديثة السن، ترجع فلا تجد أحدا في هذه الصحراء الجرداء الواسعة. انظر إلى تأييد الله عز وجل لعبده المؤمن، فإن وحشة القبر أعظم من وحشة الصحراء، فإن الصحراء قد يؤمل الإنسان أن يفوز منها أو أن يخرج منها، إنما القبر ما يؤمل أن يخرج منه، وكلاهما فضاء واسع. أما القبر فقد يكون حجرة أو حفرة ضيقة جدا، صحراء قاحلة وحدها. المتصور أنها لا تنام، المتصور أنها من شدة الرعب لا تنام، وهكذا تجد الخائف ما يستطيع أن ينام ولو مضى عليه أسبوع أو أسبوعين أو أسبوعان، ما يستطيع أن ينام. ولذلك تلحظ أن الله عز وجل قد امتن على قريش بنعمة الأمن، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أمن الخائف هي أعظم النعم على الإطلاق، ولذلك لا يعبد الله خائف ولا جائع. أما الجوع فمعروف، ما تستطيع أن تقف في صلاتك أو أن تؤدي أركان دينك وأنت جائع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. إذا قدم طعام لك وأنت جائع والأذان يؤذن، لك أن تترك صلاة الجماعة. وهذه من الأعذار التي ذكرها العلماء في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد إذا كان الإنسان جائعا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع الأذان وهو يأكل فلا يقوم حتى يقضي نهمته. لكن ما يليق بك أن تأكل وتسترخي، تشرب الشاي وتأكل الفاكهة، كل هذا قدر زائد على مجرد الشبع. لا يقولن أحد إن هذا كل داخل في الأكل، إنما الأكل أن تذهب الجوع، هذا هو المقصود، لا أن تأكل وتسترخي وتأكل الفاكهة وتشرب الشاي وتظل نصف ساعة بعد الأذان. لا، يرخص لك أن تأكل فقط ثم ترجع بعد ذلك فتقضي حاجتك. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من فقه الرجل أن يقضي حاجته ثم يقبل على ربه فلا ينهزه شيء. فالجائع لا يستطيع أن يعبد ربه ولا يقيم أركان الصلوات. وكذلك الخائف، لو أنه مثلا أنت تنتظر القبض عليك لا تستطيع أن تنام، كلما سمعت هفير سيارة في الظلام قلت أنا المقصود أنا المعني، ما تستطيع أن تنام. هذا شيء مركوز في فطر بني آدم، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف حتى تتم لهم عبادة الله عز وجل. فانظر في هذا الموقف تنام: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. في غزوة بدر قوم داخلون على حرب أعداء كثيرين، 1000 رجل من المشركين خرجوا بخيلائهم وبخيلهم ورجلهم يحادون الله ورسوله، في حين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 300 رجل و14 رجلا، وما خرجوا لقتال إنما خرجوا يريدون عير قريش. فجمع الله عز وجل بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد عند ماء بدر. رجل داخل على حرب أظن لا يستطيع أن ينام، الله عز وجل امتن عليهم: إذ يغشيكم النعاس. وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو بن العلاء: إذ يغشاكم النعاس أمنة منه. إن الخائف إذا إن الإنسان الموضوع في موضع الخوف إذا نام فاعلم أن مرحلة الخوف مضت. ينام في عز الحرب هذا شيء عجيب، فالله عز وجل أبان أن ذلك من تأمينه تبارك وتعالى وإنزال السكينة على قلوبهم. فإذا رأيت الخائف ينام فاعلم أنه مؤيد بسكينة من الله عز وجل. فالسيدة عائشة رضي الله عنها في هذا الموقف العصيب قالت: فنمت. وكان هذا من رحمة الله بها أن تنام فلا تشعر بهذه الوحشة الشديدة. قالت: فلم أستيقظ إلا على صوت إنسان يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. من هذا الإنسان؟ صفوان بن المعطل السلمي، صحابي جليل، وكان كما في حديث أبي هريرة يتأخر عن الناس فيصيب الإداوة والجراد والقدح، فيعرفها. وهذا ايضا من مظاهر المحبة للمسلمين. معروف ان الجيش اذا رجع ونصب خيامه ونام ثم ارتحل بعد ذلك انه قد يقع من احد الناس شيئا من حاجياته، فيسقط منه كساء، يسقط منه قميص، يسقط منه جراب، يسقط منه قدح إباوة في غمرة الرحيل. فيأتي صفوان بن المعطل فيمضي على الموقع كله، فإذا رأى شيئا سقط من هؤلاء أخذه، ثم يأتي يا جماعة في قدح موجود، قدح من هذا؟ فيقول فلان قدحي ويأخذه. فكان صفوان يتأخر لأجل أن يصيب هذه الأشياء فيصيب الأجل، فلعل هذا أحد الأسباب التي جعلته يتأخر. وانظر في لفظ الحديث أنه ادلج. ادلج يعني قرب الصبح، يعني بعدما مضى الجيش تأخر فترة طويلة ثم ادلج أو أدلج، يعني واصل السير قرب الصبح. وقد يكون صفوان هذا تأخر لسبب آخر كان مشهورا عنه، وهو أنه كان كثيرا النوم، فلعله نام وأيقظوه فلم يستيقظ فتركوه. وورد في هذا حديث في سنن الإمام أبي داود بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصفوان جالس، فقالت: يا رسول الله، إن صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صم، ولا يصلي صلاة الفجر إلا بعد أن تشرق الشمس. انظر إلى هذه المرأة، وانظر إلى اهتمامات النساء الآن. ما جاءت تشكو له من ضيق العيش، فقد كنا من الصابرات على شظف العيش، وما كانت امرأة منهن تضيق على زوجها وتحمله العنت، إنما كانت تصبر معه وتحمله إذا سقط. هذا من شأن النساء الوفيات، لأنها تبتغي رضا الله عز وجل بمرضاة زوجها عنها. وفي حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أي هذه أذات بعل أنت؟ أي أنت متزوجة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت له؟